والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولم يعمل عملهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يقول أحد الرواة: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأرجو أن أكون معهما وإن لم أعمل عملهما. إذن عبادة الحب في الله، خاصة حب هؤلاء المهاجرين والأنصار، خير أمة أخرجت للناس رضي الله تعالى عنهم، هي عبادة خالصة لوجه الله، تؤدى بالقلب، ومع ذلك تبلغ صاحبها بدون جهد، يعني أن يكون معه. المرء مع من أحب، فمجرد المحبة تلحقك بهم حتى ولو لن تدرك فضلهم ومنزلتهم عند الله تبارك وتعالى. فكما يحشر الذين ظلموا وأزواجهم معهم في وفود واحدة، كذلك يحشر الذين يحبون الصالحين معهم وإن لم يكونوا مثلهم أو لهم مثل أعمالهم وسابقتهم. يعني الإنسان يكون محبا أو متشبها، لكن لا يكون عدوا لمثل هؤلاء الأخيار، وإلا فهو الهلاك المبين. حديثنا هذه الليلة عن قصة حب من هذا النوع من الحب الذي ضرب به المثل، حب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وسوف نذكر في هذه الليلة إن شاء الله تعالى من هذا الكتاب المبارك إجابة هذا السؤال: لماذا نحب ذا النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه؟ لماذا يحب المؤمنون عثمان؟ لماذا ضرب بحب عثمان المثل فقال الناس: أحبك والرحمن حب قريش عثمان؟ لماذا أحبته قريش؟ لماذا أحبه المسلمون؟ لماذا يحرص أعداء الإسلام دوما على تشويه سيرة هذا الخليفة الراشد المهدي رضي الله تعالى عنه، لإقامة الحواجز بيننا وبين الاقتداء به وبين محبته رضي الله تعالى عنه؟ ندلف الآن إلى الكلام حول شخصية عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وسيرته، والكلام فيها طويل جدا، وفيه كثير من الكتب مصنفة من علماء وباحث أهل السنة والجماعة، لكن لضيق الوقت سوف نختصر ونقتصر على مدرسة هذا الفصل في هذا الكتاب. فيذكر الدكتور أمحزون أولا الكلام على أخلاقه ومناقبه. يقول: هو عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك أبو عمرو القرشي الأموي أمير المؤمنين ذو النورين وصاحب الهجرتين رضي الله تعالى عنه. يعتبر من السابقين الأولين إلى الإسلام، يعني ثالث ثلاثة في الإسلام رضي الله تعالى عنه. يعتبر من السابقين الأولين إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة الذين جعل فيهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الشورى، وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، وصاحب الفتوحات الإسلامية الخالدة، وجامع الناس على المصحف الإمام. ومنذ أسلم رضي الله تعالى عنه كانت صفاته وأخلاقه منارا شامخا يقتدى به، فقد مضى في إيمانه قويا هادئا، وديعا صابرا، عفوا كريما، محسنا رحيما، سخيا باذلا، يواسي المؤمنين ويعين المستضعفين، ويتجاوز عن المسيئين، حتى وافته المنية رضي الله تعالى عنه محتسبا شهيدا. وأشهر أخلاق عثمان رضي الله عنه تلك الصفة النبيلة التي زينه الله بها، فكانت فيه منبع الخير ومصدر العطف والرحمة على الرعية، وهي خلق الحياء. وقد عظم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة وأثنى عليه بها فيما رواه مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال صلى الله عليه وسلم ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة وروى ابن عساكر من طريق أبي هريرة رضي الله عنه عثمان حيي تستحيي منه الملائكة وأخرج أحمد بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح قال أرحم أمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقها حياء عثمان وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقرأها لكتاب الله أبي وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. مما يؤسف له أن كثيرا من الباحثين خلطوا بين الحياء والخجل وقالوا بأن خلق الحياء كان يحمل عثمان على الإغضاء عن كثير مما يكره لكن هذا في واقع الأمر ينطبق على تعريف الخجل فنحن سبق أن ناقشنا بالتفصيل هناك فرقا أساسيا وجوهريا بين الخجل وبين الحياء الحياء الذي هو من الإيمان ولا يأتي إلا بخير فيحكم عليه بثمرته فإذا أتى بشر فليس حياء وإنما هذا عجز وضعف وذل ومهانة فالخجل عرض مرضي ودائما بيظهر عند الإنسان أنه بيكون عنده نوع من الرهاب الاجتماعي الخواف الاجتماعي في تجمع من الناس أو الأماكن المفتوحة الواسعة العامة أو الخجل اللي هو بيحصل نوع من القلق قلبه يدق وش وحمر ويفضل يعرق ممكن يرتعش ما يقدرش يقف يرتبك ما يقدرش يتكلم يفقد التركيز اللي هي أعراض القلق العادية المرضي فدي مرض هذا الخجل لا يحمد لكنه عرض نفسي مرضي ينبغي أن يعالج العلاج النفسي وليس ممدوحا فمن الخطأ أن بعض الناس لا تفرق بين الحياء وبين الخجل عامة النفسانيين يذمون الحياء ويحسبون أن الحياء هو الخجل هم يقصدون الخجل لكن يذمون الحياء وكثير من المتشرعين يمدحون الحياء بإطلاق ويدخلون فيه خطأ إليه الخجل فلا بد من التفرقة فإذا فهم كل فريق الآخر انفضت الخصومة فالحياء هو الذي يحمد ويعرف بثمرته ثمرته أنه لا يأتي إلا بخير لكن الحياء الذي يأتي بشر وبتضييع الحقوق يقول استحييت من المرأة لما مدت يدها إلي فصافحته فهذا ليس بحياء لأنه أتى بمخالفة للشرع فهذا عجز وضعف وخور ومهانة وقد فصلنا الكلام في ذلك من قبل بالتفصيل وفي بحث يعني أعطينا جزء كبير منه اللي هو متعلق بالخجل كمرض أرجو أن تأتي فرص إن شاء الله فيما بعد ونتكلم في بقية ما تبقى منه خلاصة الكلام أن بعض الناس لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصف عثمان ويمتدحه بأنه أحيا هذه الأمة أشدها حياء وأنه تستحي منه الملائكة فهموا أن حياء عثمان في نوع من الخجل الذي كان يجعله يفضي عن كثير مما يكره لا طبعا هذا ضعف وعثمان مبرأ من مثل هذا فهذه من المغالطات استغلال صفة الحياء في عثمان في تشويه سيرته بأنه كان ضعيفا وأنه كان يسكت عن الحق أو يداهن أو نحو ذلك من هذا الظلم البين لأمير المؤمنين ذي النورين رضي الله تعالى عنه فالذي يذكرونه الإغضاء عما يكره أو الضعف في الموقف يحتاج القوة والحسم هذا هو الخجل وليس الحياء فالعلماء عرفوا الحياء بأنه انقباض النفس عن القبيح مخافة اللوم وقالوا خلق وسط بين الوقاحة التي هي الجرأة على القبائح وعدم المبالاة بها والخجل الذي هو انحصار النفس عن الفعل مطلقا ولا شك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم متصفون كلهم بالحياء وقد جاء في الحديث الصحيح إن أن الحياء من الإيمان وهو خلق محمود في الإسلام واختصاص عثمان رضي الله تعالى عنه ليس معناه أن عثمان فقط هو الحيي، لكن كما جاء في بعض الروايات إيه؟ وأصدقها حياء عثمان، أو وأحيا أمتي عثمان، يعني أشدها حياء عثمان. فأفعل التفضيل هنا يقتضي أن عامة الصحابة كل الصحابة عندهم حياء قطعا لأنه من الإيمان، لكن عثمان متميز بإيه؟ بكثرة الحياء، أو أنه أصدق الأمة في حيائه رضي الله عنه. كذلك استحياء الملائكة منه هذه ميزة له على جميعهم نطقت بها الأحاديث الصحيحة. وكان أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه أجود الأمة وأسخاها، وله في ذلك مواقف لا تزال مأثرة من مآثر التاريخ الإسلامي، على أن سخاءه كان خليقة من خلائقه لا تكلف فيها. السخاء والجود والكرم كان عثمان رضي الله عنه لم يتكلفه، وإنما هذا مما جبله الله سبحانه وتعالى عليه، بحيث أنه كان ما يجد أي مقاومة في نفسه في البذل، نفسه سخية جواد كريم في غاية الجود. وكان لا يستكثر في باب المروءة ومواساة المسلمين شيئا، فقد روي أنه كان له على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وطلحة هذا كان من أجود الناس، كان له على طلحة 50,000، فقال له طلحة يوما: قد تهيأ مالك فاقبضه، أعددت لك الدين فخذ مني الدين الذي كنت اقترضته منك، قد تهيأ مالك فاقبضه 50,000. فقال له عثمان رضي الله عنه: هو لك معونة على مروءتك، لأنه كان طلحة معروف بشدة الجود والكرم والسخاء والمروءة مع الناس، فلذلك وهب له كي يستعين به على الإحسان إلى الناس وإقامة المروءات وإسعاف المحتاجين وإكرام الأضياف ونحو ذلك. وروى الإمام البخاري من طريق أبي عبد الرحمن السلمي أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حين حوصر أشرف عليهم، أي على الثوار من الدار، وقال: أنشدكم، يعني أستحلفكم، وهو يخاطب هنا الصحابة بالذات، أنشدكم ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، جيش العسرة الذي خرج في غزوة تبوك، وكان عثمان هو الذي جهز هذا الجيش رضي الله تعالى عنه على العسر والشدة التي كان فيها المسلمين، إنه تكفل بتجهيز الجيش كله. وطبعا هو هنا ينحى منحى إنسان في غاية الفقه، أنه في مثل هذا الموقف هؤلاء يريدون أن يقتلوه، هؤلاء الثوار شذاذ الأفاق من المتمردين والغوغاء والرعاع، أتوا ليقتلوه رضي الله تعالى عنه، فهو يدافع عن نفسه ويشرف عليهم بين الوقت والآخر وهم محاصروه، ويستحلف الصحابة بالله أن يشهدوا، يذكر مناقبه وفضائله في موقف طبعا يستحق مثلها، فله أن يذكر، ليس هذا من باب الفخر أو العجب معاذ الله وحشاه رضي الله عنه، إنما هذا ليدفع عن نفسه بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى في حقه. يقول حين حوصر أشرف عليهم من الدار وقال: أنشدكم ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزتهم؟ قال أي الراوي: فصدقوه بما قال، يعني قالوا إيه؟ بلى. وزاد النسائي في رواية: فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطاما، حتى العقال أو الخطام كان يعطيهم إياه ويتكلف ثمنه. وروي أن الناس في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه أصابهم قحط، فلما اشتد بهم الأمر جاءوا إليه فقالوا: يا خليفة رسول الله، إن السماء لم تمطر والأرض لم تنبت وقد توقع الناس الهلاك، فما نصنع؟ قال: انصرفوا واصبروا، فإني أرجو الله ألا تمسوا حتى يفرج الله عنكم. فلما كان آخر النهار ورد الخبر بأن عيرا لعثمان جاءت من الشام، قافلة تجارية من الجمال ملك لعثمان رضي الله عنه جاءت من الإيه؟ من الشام تحمل البضائع. فلما كان آخر النهار ورد الخبر بأن عيرا لعثمان جاءت من الشام، فلما جاءت خرج الناس يتلقونها، فإذا هي 1,000 بعير موسوقة برا وزيتا وزبيبا، موسوقة يعني محملة برا وزيتا وزبيبا، فأناخت بباب عثمان رضي الله عنه، فجاءه التجار فقال لهم: ما تريدون؟ قالوا إنك تعلم ما نريد، بعنا من هذا الذي وصل إليك، تعلم ضرورة الناس، تعرف الناس في قحط وفي مجاعة وهم محتاجون إلى هذا، فبعنا هذا المدد الذي جاء كي نبيعه للناس فنحن نربح وفي نفس الوقت نساعد المسلمين في هذا القحط وهذه المجاعة. قالوا إنك تعلم ما نريد، يعني لا تحتاج المسألة إلى سؤال، بعنا من هذا الذي وصل إليك، تعلم ضرورة الناس. قال حبا وكرامة كم تربحوني على شرائي، يعني أربح كم؟ قالوا الدرهم درهمين، يعني الحاجة اللي رأس مالك فيها اللي تكلفت فيها درهم بنكسرك فيها الضعف، الدرهم درهمين. قال أعطيت زيادة على هذا، هناك طرف آخر يريد أن يتجر معي وعدني أن يعطيني أكثر من الضعف، قالوا أربعة، يعني الدرهم بخليك تكسب فيه كم؟ أربعة دراهم. قال أعطيت زيادة على هذا، قالوا خمسة، قال أعطيت أكثر من هذا. قالوا يا أبا عمرو ما بقي في المدينة تجار غيرنا وما سبقنا إليك أحد. من التاجر اللي عرض عليك الزيادة بهذه النسبة العالية جدا؟ ده جميع التجار موجودين وما فيش حد جاء قبلنا، احنا أول ناس وصلنا. قالوا يا أبا عمرو ما بقي في المدينة تجار غيرنا وما سبقنا إليك أحد، فمن ذا الذي أعطاك؟ قال إن الله أعطاني بكل درهم عشرة. أعندكم زيادة تدون 11؟ قالوا لا. قال فإني أشهد الله أني جعلت ما حملت هذه العير صدقة لله على المساكين وفقراء المسلمين. يعني فنقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ مثل هذا الرجل العجيب، يعني في جوده وسخائه وحيائه وكرمه وسابقته في الإسلام، يقابل إحسانه للمسلمين بالشتم واللعن والتكفير من أعداء الله الرافضة قاتله الله. فما أحوج المتشدقين المتقولين على عثمان بغير حق أن يفتحوا آذانهم وقلوبهم فيعوا هذه الأعمال العظيمة ويقدروها حق قدرها لينصفوا هذا الخليفة المفترى عليه. وما أحوج أمة الإسلام في هذه المرحلة من حياتهم إلى نفحة من روح عثمان رضي الله عنه لتسري بينهم تعاطفا ومؤاساة وبرا وإحسانا. ومن سخائه وإنفاقه في سبيل الله أنه جهز جيش العسرة في غزوة تبوك. روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة أن عثمان جاء بألف دينار في ثوبه، أحضر ألف دينار في ثوبه، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم حين جهز جيش العسرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا أبدا، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا أبدا، يعني أنه أتى بحسنة وبصدقة ضمن عليها الجنة، بحيث حتى لو فضل جدلا أنه بعد هذه اللحظة عمل ما عمل من المعاصي أو المخالفات وحاشاه رضي الله تعالى عنه فإنها لن تضره، لأن أتى بما يثقل كفته، كفة الأعمال الصالحة، بحيث إيه؟ مهما كانت السيئات فلن توازي إنقاذ المسلمين في غزوة العسرة بهذا المدد. ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا أبدا. فنقول أيضا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأخرج أيضا أي الإمام أحمد عن ابن شهاب الزهري أن عثمان رضي الله عنه حمل في غزوة تبوك على 940 بعيرا، يعني جاب في غزوة تبوك 940 جمل بعير، ثم جاء ب60 فرسا، يبقى 940 و60 ألف، أتم بها الألف بجانب الإيه؟ الألف دينار التي صبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. حمل في غزوة تبوك على 940 بعيرا ثم جاء ب60 فرسا فأتم بها الألف. ومن مآثر جوده وسخائه أنه اشترى بئر رومة للمسلمين، وهي حاليا تسمى بئر عثمان، وتقع في بستان ينسب إليها من أوقاف المسجد النبوي، وهي تبعد عن الحرم المدني بحوالي 5 أكيال من طريق سلطانة أو عن طريق سلطانة. من مآثر جوده وسخائه أنه اشترى بئر رومة للمسلمين. فقد حكى البغوي في معجم الصحابة أن المهاجرين لما قدموا المدينة استنكروا الماء، يعني ماء المدينة كان يظهر فيه بقى ملوحة معينة بحيث هم ما كانوا يستسيغون الماء الذي في المدينة، وكان لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة، وكان يبيع القربة منها بمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيها بعين في الجنة. المسلمين كانوا في حاجة إلى هذا الماء في البئر دي، البئر عذبة ليس فيها مشكلة التي في باقي أبار المدينة. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه هذه العين بإيه؟ بعين في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيها بعين في الجنة. فقال: يا رسول الله، ليس لي ولعيالي غيرها. وطبعا هذا موقف يحتاج لنوع من التحليل. هذا الصحابي من شدة فقره لا يستطيع أن يتقوت إلا من، لكن مع ذلك هو عبر عن رأيه بصراحة وبحرية، ولم يتحرج ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه كان الأفضل له أن يطمع في هذه البركة ويحسن الظن بالله أن الله سوف يخلف عليه. والرسول قال له: ما لهش حقود حتى منك كذا. قال له: بعنيها، بعنيها بعين في الجنة. فقال: يا رسول الله، ليس لي ولعيالي غيرها. فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها ب35,000 درهم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتجعل لي ما جعلت له؟ يعني هل لي نفس الثواب بعين في الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال عثمان: قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين، يعني وجعلها وقفا على المسلمين جميعا بلا مقابل. قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين رضي الله تعالى عنه. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قاتل الله الشيعة وأخزاهم ونكس رايته، ينبحون كالكلاب الآن في القنوات الفضائية بشتم أم المؤمنين عائشة صراحة بدون تقية ولا مواربة، بشتم أبي بكر وعمر، ويتلفظون بألفاظ الإنسان يعجب، يعني هذا المستوى من الحقد على خير أمة خرجت للناس رضي الله تعالى عنه. فهل يتصور أن الناس الذين يعرفون أن هؤلاء المجرمون الروافض الخبثاء أعداء الله ورسوله وأعداء الصحابة رضي الله عنه وأعداء الإسلام، هل يجهل هؤلاء الذين يسكتون عن ضلالهم ولا يفضحون كفرهم وانحرافهم ويجملون صورته، هل يعتقدون أنه يمكن أن يجتمع في قلب واحد محبة الصحابة رضي الله عنهم ومحبة هؤلاء الأخباث المناجيس الشيعة؟ هل في قلب واحد يمكن يجتمع الاثنين؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في صفة الفرقة الناجية: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقبل ذلك قال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل، مثل عقيدة، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فكيف يعني هؤلاء الناس يخدعون أنفسهم إلى اليوم، وهؤلاء لا يستحيون كما قال بعض كبرائهم: نحن الآن لا نحتاج إلى التقية، نحن لا نحتاج إلى التقية، خلونا نتكلم بصراحة. وأنا قرأت لكم كلامه من قبل أحد آياتهم: خلونا نتكلم بصراحة، ما عاد هناك حاجة إلى التقية. طبعا إيران لو بقى معها سلاح نووي إحنا اللي هنعمل تقية حتى لا تنسف البلاد الإسلامية، وهي لن تكون في يوم من الأيام خطر على العصابة اللقيطة في فلسطين إطلاقا. يعني أن يكون في خطر حقيقي من إيران على عصابة اليهود في فلسطين هذا لا يمكن أن يقع، وإنما إلا الاستهلاك الدعائي والعالمي. أما الخطر الحقيقي فهو من هذه الدولة الرافضية الخبيثة على أهل السنة كما كان من قبل من الدولة الصفوية وغيرهم من هؤلاء الملاحدة. وروى الترمذي عن ثمامة بن حزن القشيري قال: شهدت الدار حين أشرف عليها عثمان فقال: أنشدتكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة؟ كل المياه كانت مالحة، والمسلمون المهاجرون بالذات غير معتدين وما قدروا أن يشربوا هذا الماء، فكانت فقط بئر رومة هي البئر الإيه؟ ذات الماء العذب الذي يطيقه ويصيغه المسلمون. أنشدتكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة؟ فقال: من يشتري بئر رومة يجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، ببئر هي خير له منها في الجنة. يقول عثمان: فاشتريتها من صلب مالي، فأنتم تمنعون اليوم أن أشرب من ماء البحر. فقالوا: اللهم نعم. يعني هو يقول: أنا فعلت هذا، والآن لما حصروا قطع عنه الماء، قطع عن أمير المؤمنين الماء، فيقول: أنا فعلت هذا للمسلمين ووعدني الرسول عليه السلام على ذلك بالجنة، فاشتريتها من صلب مالي، يعني ابتغاء هذا الثواب، فأنتم تمنعون اليوم أن أشرب من ماء البحر. فقالوا: اللهم نعم. طبعا أنتم تمنعون اليوم الخطاب هنا لمين؟ لهؤلاء الرعاع الهمج الثوار. لكن من الذين قالوا اللهم نعم؟ الصحابة، لأنه كان ينشد من؟ الصحابة، لأنهم كانوا شهودا على قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه أنه أول من وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ضاق المسجد بأهله إجابة لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الترمذي أن عثمان لما حوصر أشرف على الناس فقال أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي، وأنتم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين. يعني هذا المسجد الذي حصل فيه كذا وكذا الآن أنتم تحاصرونني وتمنعونني من أن أصلي فيه ركعتين؟ قالوا اللهم نعم. يبقى قالوا من اللي قالوا؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي رواية ابن عساكر عن صعصعة بن معاوية التيمي رضي الله عنه قال أرسل عثمان وهو محصور إلى علي وطلحة والزبير وأقوام من الصحابة رضي الله تعالى عنه فقال احضروا غدا فكونوا حيث تسمعون ما أقول لهذه الخارجة، يعني لهذه الفئة الخارجة. ففعلوا وأشرف عليهم فقال أنشدوا الله من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا المربد، المربد اللي هو موقف الإبل وإيه ومحبسها أو ما يجفف فيه التمر، مكان يعني مساحة أرضية، من يشتري هذا المربد ويزيده في مسجدنا وله الجنة وأجره في الدنيا ما بقي درجات له، يعني ستكون سنة حسنة يجري عليه أجره في الدنيا ما بقي له درجات، ما بقي المسجد يصلى فيه فيكون له الثواب إيه؟ من يصلي فيه سنة سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أنشد الله من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا المربد ويزيده في مسجدنا وله الجنة وأجره في الدنيا ما بقي درجات له، فاشتريته بعشرين ألفا وزدته في المسجد. قالوا اللهم نعم، أي الصحابة قالوا اللهم نعم، يعني قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأنت فعلت هذا. وقال الخوارج صدقوا ولكنك غيرت، صدقوا فعلا فيما أقروا به الصحابة ولكنك انحرفت، يعني بعد موت النبي عليه السلام وبعد الخلاف ولكنك غيرت. وعدد أشياء أي من مناقبه، ظل يقررهم بمناقبه، يقول ألم تسمع الرسول يقول كذا وكذا وكذا عليه الصلاة والسلام، وهم يقولون إيه؟ صدقوا ولكنك غيرت. فقال عثمان رضي الله عنه الله أكبر، ويلكم خصمتم والله، كيف يكون من يكون له هذا مغيرا؟ يشير إلى أنهم همج رعاع غوغاء مجاهيل لم يفقهوا الكلام، هم أقروا على أنفسهم وأقاموا الحجة على أنفسهم، لأنه هو قال لهم إيه؟ الله أكبر، ويلكم خصمتم والله، أي أقيمت عليكم الحجة لأنكم قلتم صدقوا وأقررتم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا. فهو بيقول أين عقولكم؟ كيف يكون من يكون له هذا مغيرا؟ لأن يفهم من هذه الأدلة كلها إيه؟ أن الرسول عليه السلام شهد له بالإيه؟ بالجنة، فمن يكون له الجنة ومن يكون أجره نظير هذه السنة الحسنة مستمرة، ومن يعني يبشره النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بهذه البشريات، كيف يغير بعد ذلك؟ هذه شهادة بأنه يستقيم على ما يرضي الله إلى أن يغادر الدنيا، وإلا لما حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لمن أنه يموت على هذا الخير. ومن فضائل عثمان رضي الله عنه أنه أحد السابقين الأولين، فقد كان ثالث ثلاثة في الإسلام كله، ثالث شخص دخل في الإسلام، كان ثالث ثلاثة في الإسلام كله، هم من أفضل الناس وخيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعظم المؤمنين أعمالا في تأييد نشر الدعوة وإقامة عمود الشريعة المطهرة. ولعله يقصد هنا كان ثالث ثلاثة يعني ثالث إيه؟ في الخلافة ربما، يعني أبو بكر وعمر ثم هو ثالثهم، فمقامهم في الخلافة أهلهم لأن يكونوا أفضل الناس وخيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعله ما يقصد ثالث ثلاثة بمعنى العدد، يعني ترتيب في الدخول في الإسلام. يقول فقد كان ثالث ثلاثة في الإسلام كله. إمتى؟ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم من أفضل الناس وخيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعظم المؤمنين أعمالا في تأييد نشر الدعوة وإقامة عمود الشريعة المطهرة وتأسيس بنيان الدولة الإسلامية والجهاد في سبيل الله، وكان من أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم إلى قلبه. روى ابن عساكر من طرق مختلفة عن فاطمة بنت عبد الرحمن اليشكرية عن أمها أنها سألت عائشة رضي الله عنها وأرسلها عمها فقال إن أحد بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه فإن الناس قد أكثروا فيه. فقالت لعن الله من لعنه، فوالله لقد كان قاعدا عند نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسند ظهره إلي، وإن جبريل عليه السلام ليوحي إليه القرآن، وإنه ليقول اكتب عثمان، فما كان الله لينزل تلك المنزلة إلا كريما على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعرفون لعثمان فضله وسابقته وبلاءه. فعن أبي حازم قال كنت عند عبد الله بن عمر بن الخطاب فذكر عثمان، فذكر فضله ومناقبه وقرابته حتى تركه أنقى من الزجاجة. أنقى من الزجاجة يعني في الإيه؟ في الصفاء والشفافية، حتى تركه أنقى من الزجاجة. ثم ذكر علي بن أبي طالب فذكر فضله وسابقته وقربته حتى تركه أنقى من الزجاجة. ثم قال من أراد أن يذكر هذين فليذكرهما هكذا أو فليدع، يعني إما أن تتكلم عن الصحابة بخير وإما أن تسكت. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أيضا لا تسبوا عثمان فإنا كنا نعده من خيارنا. وعن محمد بن حاطب له صحبة قال قيل لعلي إن هؤلاء يسألوننا عن عثمان غدا فماذا نقول لهم؟ قال علي رضي الله عنه كان عثمان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. وعنه أيضا قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول إن الذين سبقت لهم من الحسنى منهم عثمان، منهم عثمان. وأخرج ابن عساكر في تاريخه أن جرير بن عبد الله البجلي وحنظلة وعدي بن حاتم وهم من الصحابة رضي الله عنهم تحولوا من الكوفة إلى قرقيسياء وقالوا لا نقيم ببلد يشتم فيها عثمان. هذه البلد بدأ بعض هؤلاء الثوار المتمردين يسبون عثمان ويشتمون عثمان، فقالوا لا نمكث في بلد يشتم فيها عثمان وهاجروا من هذه البلد. فانظر إلى تعظيم الصحابة لأمير المؤمنين وولاءهم له وحبهم له رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأخرج ابن عساكر في تاريخه أن جرير بن عبد الله البجلي وحنظلة وعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنهم تحولوا من الكوفة إلى قرقسياء وقالوا لا نقيم ببلد يشتم فيها عثمان، وهي بلد في الشام على مصب نهر الخابور في الفرات. وحدث الإمام أحمد عن أم عمر بنت حسان ابن يزيد ابن أبي الغصن قال وكانت عجوز صدق عن أبيها قال دخلت المسجد الأكبر يعني مسجد الكوفة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه على المنبر يخطب الناس وينادي بأعلى صوته ثلاث مرات يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس إنكم تكثرون في عثمان فإن مثلي ومثله كما قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وعن النعمان بن بشير له صحبة قال كنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مسجد الكوفة وهو مجتنح لشقه، يعني معتمد على شقه كأنه كان مستند إلى جنب يبدو أنه موجه ظهره إليه فهم قالوا دنايم. فخذنا في عثمان وطلحة والزبير فاجتنح لشقه الآخر، اتجه للشق الآخر فقال فيما خضتم؟ قلنا خذنا في عثمان وطلحة والزبير وحسبناك نائمة. فقال علي إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وإن ذاك عثمان وطلحة والزبير، وأنا من شيعة عثمان وطلحة والزبير. ثم قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ذاك عثمان وطلحة والزبير، وأنا من شيعة عثمان وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين. وفي رواية: فقام رجل فقال: الله أعدل من ذلك يا أمير المؤمنين. قال أي الراوي: فصاح به علي صيحة، ثم قال: من هم إذا لم نكن نحن هم؟ ولمكانة عثمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلطه بنفسه وصاهره، فزوجه ابنته رقية رضي الله تعالى عنها، ولما توفيت رقية زوجه أختها أم كلثوم رضي الله تعالى عنها. وروي أنه عندما ماتت أم كلثوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أبو أيم؟ أيم هي تطلق على من لا زوج له، سواء من النساء أو من الرجال غير المتزوج، الأيم وأنكحوا الأيام منكم. فهو هنا مقصود أبو أيم، يعني إيه؟ امرأة لا زوج لها. ألا أبو أيم؟ ألا أخو أيم؟ ألا ولي أيم يزوج عثمان؟ فإني قد زوجته ابنتين، ولو كانت عندي ثالثة لزوجته، وما زوجته إلا بوحي من السماء. وهذا ضعيف لانقطاعه، لكن طبعا معروف أن خصيصة عثمان ومن أعظم مناقبه أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتين من بناته رقية وأم كلثوم، طبعا بعد وفاة الأولى، ولذلك يلقب بذي النورين. ذي النورين أن منقبة وفضيلة ما حازها أحد غيره رضي الله عنه. فهذه خصيصة لم تكن لغير عثمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجلها كان يلقب بذي النورين. ذكر بدر الدين العيني في شرحه على صحيح البخاري أنه قيل للمهلب ابن أبي صفرة، وهو من الأمراء الأبطال، غزا الهند سنة 44 في خلافة معاوية، وحارب الخوارج في عهد عبد الملك ابن مروان، ترجع شهرته إلى حرب الخوارج، مكث 19 عاما يحاربهم وتغلب عليهم في الأخير. وقيل إن الحجاج بالغ في احترامه لما دوخ الأزارقة، وهم فرقة من الخوارج. ذكر العيني أنه قيل للمهلب بن أبي صفرة: لما قيل لعثمان ذو النورين؟ فقال: لأن لا نعلم أحدا أرسل سترا على بنتي نبي غيره. ما هناك نعلم أحد تزوج بنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه. وعن النزال ابن سبرة الهلالي قال: قلنا يعني لعلي رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، حدثنا عن عثمان بن عفان. فقال: ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين، وكان ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، ضمن له بيتا في الجنة. كان ختن، الختن هو كل من كان من قبل المرأة، يعني كأبيها أو أخيها، كذلك يطلق الختن على زوج البنت أو زوج الأخت. طبعا المقصود هنا كان زوج بنتيه صلى الله عليه وسلم. سألوه عن عثمان فقال: ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين، كان ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، ضمن له بيتا في الجنة. وروى ابن عساكر أن رجلا قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن عثمان في النار. قال: ومن أين علمت؟ قال: لأنه أحدث أحداثه، يعني أعمل أشياء أخذت عليه. فقال له علي رضي الله عنه: أتراك لو كان لك بنت أكنت تزوجها حتى تستشير؟ قال: لا، يعني لابد من الاستشارة ولابد من إيه؟ من الاستخارة. إلى أن قال له علي: أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكان إذا أراد أمرا يستخير الله أو لا يستخيره؟ يعني أنت بنتك مش هتجوزها غير لما إيه؟ تستخير. طيب ترى بقى، هل الرسول عليه السلام كان إذا أراد أمرا كان يستخير الله أو لا يستخيره؟ يستخير يعني يسأل الله الإيه؟ الخير، أن يختار له الخير. قال: لا، بل كان يستخيره. فهو أقر بأن الرسول عليه السلام كان حتما سوف يستخير الله تبارك وتعالى. قال: أفكان الله عز وجل يخير له أم لا؟ كان يقضي له الخير أم لا؟ قال: بل كان يخير له أكيد. قال: فأخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخار الله له في تزويجه عثمان أم لم يخير له؟ حينما وفقه الله أو يسر الله تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم ابنتيه لمن؟ لعثمان. هل ربنا اختار له الخير لما قال اللهم من كان في تزويج عثمان من رقية أو أم كلثوم خير لي إلى آخر دعاء الاستخارة؟ هل الله عز وجل استجاب دعائه أم لا، اختار له الخير أم اختار له الشر؟ فأخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخار الله له في تزويجه عثمان أم لم يخير له؟ ثم قال له لقد تجردت لك، يعني أنا طلعت لك السيف من الغم، جردت السيف، حضر لك الإيه؟ السيف، لو كنت قلت كلمة غير دي كنت ضربت إيه؟ عنقك. يعني إن لم تكن تقر أن الله يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم الخير لضربت إيه؟ عنقك. ثم قاله لقد تجردت لك لأضرب عنقك فأبى الله ذلك، يعني أنطقك بهذه الكلمة أنجتك من القتل، فأبى الله ذلك، أما والله لو قلت غير ذلك ضربت عنقك. يعني أنت تستخير لابنتك إن تريد تزوجها، والرسول صلى الله عليه وسلم يستخير لابنتيه في المرتين، ويكون الله عز وجل ما اختار له الخير. فالشاهد أن هنا ألزمه، يعني ألزمه بهذه الطريقة. نعيد القصة. روى ابن عساكر أن رجلا قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إن عثمان في النار، كعادة المتهورين والغوغاء والرعاع التهور في الحكم على الناس بالنار. قال ومن أين علمت؟ قال لأنه أحدث أحداثا. فقال له علي أتراك لو كانت لك بنت أكنت تزوجها حتى تستشير؟ قال لا، هي المفروض حتى تستخير، عندكم مكتوبة تستخير أن تستشير. أنا ليس عندي تاريخ دمشق بن عساكر، فذلك لم أتمكن من التثبت من الرواية فيها، بعض الخلل يعني. قال وأخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم أكان إذا أراد أمرا يستخير الله أو لا يستخيره؟ قال لا، بل كان يستخيره. قال أفكان الله عز وجل يخير له أم لا؟ قال بل كان يخير له. قال فأخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخار الله له في تزويجه عثمان أم لم يخير له؟ ثم قال له لقد تجردت لك لأضرب عنقك فأبى الله ذلك، أما والله لو قلت غير ذلك ضربت عنقك. وعن بشير أبي نصر قال أتيت الحسن البصري فقلت إني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأحب عليا، وأقوام عندنا يقولون إن لم تسب عثمان لم يغني عنك حب علي. فقال أي الحسن البصري يا بني إن الذي يأمرك بهذا لعثمان خير منه ومني ومنك، يعني يا بني ينبغي أن تحب عثمان أيضا، وإن الذي يأمرك بهذا أي بهذا الحب لعثمان هو شخص خير منه من المتكلم ومني ومنك، يقصد من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بني إن الذي يأمرك بهذا أي الحب والولاء لعثمان خير منه ومني ومنك، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية، أفترى النبي صلى الله عليه وسلم كان جاهلا أن يزوج خبيثا؟ مش الخبيثات والخبيثين وأنتم تزعمون معاذ الله في عثمان ذلك. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف هذا من عثمان فزوجه ابنته وهو يجهل هذا معاذ الله؟ أفترى النبي صلى الله عليه وسلم كان جاهلا أن يزوج خبيثا فماتت عنده، يعني لم يحل بينهما إلا الموت، ثم زوجه ابنته أم كلثوم، مزيد من التزكية لعثمان والتشريف له رضي الله عنه. فلو كان جهل أمره أيجهل الثانية في المرة الثانية كمان؟ يجهل أمره ولا يقول لا جربنا وجدنا منه كذا وكذا فتوب بقى نزوجه ثاني؟ لا بالعكس، لأن لحسن خلقه وحسن معاشرته واستحقاق هذا الشرف زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الثانية. فلو كان جهل أمره أيجهل الثانية؟ وجهز جيش العسرة من ماله وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا، أفينبغي لك أن تسب رجلا كانت هذه الأشياء له من المناقب والمكرمات؟ كذلك كشفت قصة الشورى عن مكانة عثمان رضي الله تعالى عنه في قلوب الأمة ومحبة الناس له وميلهم إليه ورغبتهم في ولايته رغبة شملت خاصة الناس وعامتهم ورضائهم بحكمه وخلافته عليهم. فما ترك عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أثناء إدارته طريقة الشورى بعد اغتيال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحدا من المهاجرين والأنصار، ما ترك عبد الرحمن بن عوف أي أحد في المشورة سواء من المهاجرين أو الأنصار وغيرهم من عامة الناس إلا سألهم واستشارهم. فأما أهل الرأي فأتاهم مستشيرا وتلقى غيرهم سائلا يقول: من ترى الخليفة بعد عمر؟ فلم يلق أحدا يستشيره أو يسأله إلا ويقول: عثمان. عثمان. فلما رأى اتفاق الناس وشبه إجماعهم على عثمان وأنهم لا يعدلون به أحدا بايع له وبايعه الناس بيعة عامة رضي الله تعالى عنه. فكل المسلمين كانوا يعني يحبونه، فليس بغريب أن يشيع هذا المثل الجميل الذي يقول: أحبك والرحمن حب قريش عثمان. لقد روى الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. يعني حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان الصحابة يرتبون الصحابة، في قمة الصحابة أبو بكر، يليه عمر، يليه عثمان رضي الله تعالى عنه. فإذا عثمان هو رابع شخصية في الإسلام بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعد أبي بكر وعمر، وهو ثالث أفضل أولياء الله على الإطلاق في كل التاريخ البشري، لأن أفضل أولياء الله على الإطلاق هم الصحابة. لم توجد أمة بعث فيها نبي وكان له أنصار وأصحاب إلا وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل منهم، فخير أمة خلقت الناس هم الصحابة. فأفضل أولياء الله على الإطلاق بإجماع أهل السنة أبو بكر، يليه عمر، يليه عثمان رضي الله تعالى عنه. روى الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: بايعنا خيرنا ولم نألو. يعني حينما بايعنا عثمان بايعنا عن اقتناع أنه هو أفضل الصحابة الموجودين، لأنه بعد موت أبي بكر وعمر هو أفضل واحد موجود في الأمة. فمن ثم يقول ابن مسعود: بايعنا خيرنا ولم نأل، يعني لم نقصر. وفي رواية: أمرنا خير من بقي ولم نأل. وعن مطرف قال: قلت لحذيفة رضي الله عنه: أرأيتم، يعني يا معشر الصحابة، حين بايعتم عثمان نصحتم الله ورسوله والمؤمنين أو خنتموهم؟ قال: نصحناهم، يعني بذلنا النصيحة بمنتهى الدقة. وعن محمد بن يونس قال: حدثنا حفص ابن غياث، وهو أحد الأئمة الثقات، حدثنا حفص بن غياث قال: قال شريك بن عبد الله: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فلو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في أصحابه أحدا أفضل من أبي بكر لأمر ذلك الرجل وترك أبا بكر. فلما احتضر أبو بكر استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلو علم أبو بكر أن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدا أفضل من عمر لما قدم عمر وترك ذلك الرجل، لقد كان غش أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذن لو أنه كان في الأمة أحد أفضل من عمر وأبو بكر استخلف عمر ويوجد في الأمة أفضل منه، إذن لقد كان غش أصحاب محمد، معناه أن في هذه الحالة أبو بكر إيه؟ غش الأمة، وحاشا أبا بكر رضي الله تعالى عنه من ذلك، لا يمكن أبو بكر يفعل ذلك، بل هو أنصح الناس للأمة، فهو كان أمينا في هذه النصيحة. فلما احتضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصير الأمر شورى في هؤلاء الستة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فوقعت الشورى بعثمان بن عفان رضي الله عنه، فلو علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن في القوم أحدا أحق بها من عثمان ثم نصبوا وتركوا ذلك الرجل لقد كانوا غشوا هذه الأمة. يعني لو يعرفون أن في الأمة من هو أفضل من عثمان ثم قدموا عثمان عليه، إذن هيكونوا غشوا الأمة، والصحابة رضي الله عنهم معصومون في إجماعهم عن الإيه؟ عن الخطأ، أو معصومون أو محفوظون من أن يغشوا هذه الأمة. فأتيت، يعني محمد بن يونس يقول، أتيت عبد الله بن إدريس فقلت له: يا أبا محمد، كلاما يعني أسمعك كلاما. سمعته الساعة من حفص بن غياث قال فأسند ثم قال هات. قول إيه اللي سمعته من حفص بن غياث؟ قال فحدثته بالحديث، يعني قال له إيه محمد بن يونس؟ قال له حدثنا حفص بن غياث قال قال شريك بن عبد الله مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الرواية. قال أنت سمعته؟ قلت الساعة للآن لسه سمعه الساعة. وكتبته في ألواحي. قال الحمد لله الذي أنطق بذلك لسانه، فوالله إنه أي حفص بن غياث لشيعي وإن شريكا لشيعي. كثير منكم برأوا وتخضوا لما قلت الكلمة دي، ليه كده؟ عايز تعليق على الموقف ده؟ أعد؟ نعم. هذا قلنا عليه تشيع الذي إيه؟ لا يبدع صاحبه، زي تشيع الحاكم، التشيع الذي لا يبدع صاحبه. فأحيانا تستعمل كلمة الشيعي في معنى الذي يقدم عليا على عثمان، وهذا لا يبدع صاحبه، هو مخالف طبعا لعامة الصحابة لكن لا يبدع، اللي هو يفضل عليا على عثمان. لكن هل يقدم عليا على عثمان في الخلافة؟ لا، بناء على إيه؟ إنما ذهبوا أنه يجوز إمامة الإيه؟ المفضول مع وجود الفاضل. واضح؟ قال حدثنا حفص بن غياث قال قال شريك بن عبد الله مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فلو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في أصحابه أحدا أفضل من أبي بكر لأمر ذلك الرجل وترك أبا بكر. فلما احتضر أبو بكر استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلو علم أبو بكر أن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدا أفضل من عمر لما قدم عمر وترك ذلك الرجل، لقد كان غش أصحاب محمد. يعني إذن لو فعل ذلك لقد كان غش أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما احتضر عمر بن الخطاب فصير الأمر شورى، فوقعت الشورى بعثمان بن عفان رضي الله عنه. فلو علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن في القوم أحدا أحق بها من عثمان ثم نصبوا وتركوا ذلك الرجل لقد كانوا غشوا هذه الأمة. فأتيت، يعني محمد بن يونس أتى عبد الله بن إدريس، فقلت له يا أبا محمد كلاما سمعته الساعة من حفص بن غياث. قال فأسند ثم قال هاتي. قال فحدثته بالحديث. قال أنت سمعته؟ قلت الساعة وكتبته في ألواحي. قال الحمد لله الذي أنطق بذلك لسانه، فوالله إنه لشيعي وإن شريكا لشيعي. يبقى شيعي هنا لها معنى محدود جدا، اللي هو إيه؟ يفضل عليا على عثمان، وهذا لا يستلزم أنه يقدم عليه في الخلافة، لأن في اتفاق على تقديم عثمان على علي في الخلافة. قال قلت له يا أبا محمد ما تقول في الوقوف عنه علي وعثمان، يعني عند علي وعثمان نتوقف؟ قال لا، بل نضعه حيث وضعه أصحابه، يعني يقال عثمان وعلي، يقدم الأول من عثمان. ولقد قتل يوم قتل، أي عثمان وهو عندنا أفضل منه، يعني أفضل من علي رضي الله عنه. وعن سفيان الثوري قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى على 12,000، يعني بيغلط 12,000 من الصحابة، 12,000 واحد من الصحابة اتفقوا على تقديم عثمان على علي. يقول سفيان الثوري من قدم عليا على عثمان فقد أزرى على 12,000، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، الذين أجمعوا على بيعة عثمان. وعن عبد الله بن داود قال من قدم عثمان على علي رضي الله عنه فحجته قوية، لأن الخمسة اختاروه، يقصد بالخمسة أهل الشورى. وعن عبد الله بن أيوب قال قال رجل عند محمد بن عبيد الطنافسي أبو بكر وعلي وعثمان، فقال له ويلك من لم يقل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فقد أزرى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن حرملة قال سمعت الشافعي يقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني في الفضل والخلافة، يعني ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وعن عمرو بن عثمان الحمصي قال قلت يا أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل ما تقول في الخلافة؟ فقال أقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن فضل عليا على عثمان فقد أزرى بأصحاب الشورى لأنهم قدموا عثمان. وروى ابن عساكر بسنده إلى أبي الحسن الدارقطني قال اختلف قوم من أهل بغداد من أهل العلم، فقال قوم عثمان أفضل، وقال قوم علي أفضل، فتحاكموا إلي فيه فسألوني عنه فأمسكت عنه. يعني وجد أن أهل بغداد وهم قوم كلهم من أهل العلم علماء مختلفون، قال قوم عثمان أفضل وقال قوم علي أفضل، فتحكموا إلي فيه، قالوا الدارقطني يحسم الخلاف، فسألوني عنه فأمسكت عنه وقلت الإمساك عنه خير، ما نتكلم في المسألة، الإمساك أفضل خير حتى لا يحصل إيه انشقاق. ثم لم أرى لديني السكوت، راجع نفسه فقال لا السكوت خطأ، لابد أن أؤدي الأمانة وأقول إيه ما أعتقده. ثم لم أرى لديني السكوت، قلت دعهم يقولوا في ما أحب، هقول اللي أنا أعتقده الحق بغض النظر عن رد فعلهم، دعهم يقولوا في ما أحب، يعني لن أبالي بمدحهم أو قدحهم. فدعوت الذي جاءني مستفتيا وقلت ترجع إليهم وقل أبو الحسن يقول عثمان بن عفان أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما باتفاق جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول عقد يحل في الرفض. يعني بداية الترفض جت إزاي؟ من تقديم علي على عثمان، دي درجة أخف درجة من درجات التشيع، لكنها بعد ذلك ظل أناس يزيدون ويزيدون حتى خرجوا إلى التشيع الغالي ثم إلى الرفض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الصدد فمن فضل عليا على عثمان خرج من السنة إلى البدعة لمخالفته لإجماع الصحابة رضي الله عنه. ولهذا قيل من قدم عليا على عثمان فقد أزرى، قصر في حق المهاجرين والأنصار، أساء للمهاجرين والأنصار، يعني كانوا بيغلطهم بيستدرك عليهم، أجمع المهاجرون والأنصار على هذا فلم يعد هناك اختيار. يقول ولهذا قيل من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يروى ذلك عن غير واحد منهم أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني. ومن مناقب أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى فتح على يده كثيرا من الأقاليم والأمصار، وبلغ الإسلام في خلافته مشرق الأرض ومغربها ما شاء الله أن يبلغ، وامتدت دولة الإسلام من السند في الشرق حتى بلاد القوقاز في الشمال، ثم وصل الزحف الإسلامي إفريقية غربا وما يليها من جزر البحر الأبيض المتوسط ثم إلى الحبشة جنوبا، وظهر للناس مصداق قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يقول ابن كثير رحمه الله وهذا كله تحقق وقوعه وتأكد وتوطد في زمن عثمان رضي الله عنه، لأول مرة تتحقق هذه الآية بهذا الاتساع في حدود الدولة الإسلامية في عهد عثمان رضي الله عنه. وقد ذكر خليفة في تاريخه البلدان التي افتتحت وغزيت في خلافة عثمان رضي الله عنه وهي تشهد بتحقيق انتصارات عسكرية مذهلة، ومن ضمن هذه البلدان همذان والري، الري اللي هي ايه؟ طهران، وسابور وأرجان وأصبهان واستخر وجرجان وكابل وسجستان وطبرستان وأذربيجان وأرمينية وإفريقية والحبشة وقبرص وملطة وغيرها من البلدان. ولا شك أن اختيار عثمان للقادة الذين قاموا بهذا الفتح وبهذه الانتصارات كان اختيارا موفقا، بل إن البحرية الإسلامية تدين بوجودها أصلا لعثمان نفسه، فقد سمح لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بالغزو البحري، وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رفض ذلك خوفا على المسلمين الذين لم يكن لهم خبرة بالبحر، ثم كان الأسطول الذي أمر بتكوينه عثمان، فحقق به المسلمون الانتصارات البحرية الكبيرة في معركة ذات الصواري، وهزموا أعتى الأساطيل في العالم وهو الأسطول البيزنطي، كما أخضعوا به أيضا أي بهذا الأسطول جزر البحر المتوسط. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه يمتاز بالخلق الرفيع، حتى شبهه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس خلقا به، فقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة عثمان بن عفان وفي يدها مشط، فقالت: خرج من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا، رجلت رأسه فقال، أي رسول عليه السلام: كيف تجدين أبا عبد الله، كيف تجدين زوجك يعني أبا عبد الله عثمان، قلت: كخير الرجال. قال: أكرميه فإنه من أشبه أصحابي بي خلقا، رضي الله تعالى عنه. وطبعا يعني شهادة الزوجة في حق الإنسان هي من أقوى الشهادات. لماذا؟ لأنه ما يستطيع أن يتكلف خلقا ليس فيه، الطبع لابد أن يظهر، ممكن في فترة الخطبة يتجمل يخفي عيوبه ما تظهرش كثير، برضو ممكن فترة عقد، لكن الزواج وعاشت معه مدة فإذا شهدت فهي الشهادة. فلذلك لما أرادوا أن يسألوا عن خلق النبي عليه السلام سألوا من؟ عائشة، قالت: كان خلقه القرآن. فكذلك رقية زوجة عثمان رضي الله عنه وبنت رسول الله عليه السلام قالت لما سألها أبوها رسول الله عليه السلام: كيف تجدين أبا عبد الله؟ قالت: إيه؟ كخير الرجال. قال: أكرميه فإنه من أشبه أصحابي بي خلقا. وكان رضي الله عنه سمحا في بيعه وشرائه، سهلا في تعامله مع الناس. أخرج الحافظ ابن عساكر في تاريخه من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن عثمان رضي الله تعالى عنه ابتاع حائطا من رجل، اشترى حائطا بستانا من رجل، فساومه حتى قاومه على الثمن الذي رضي به البائع، يبقى تساوم حتى قبل البائع السعر، فقال: أرنا يدك، يعني قال لنا يدك، يعني إيه اللي هي اللي بعد ما بيتم الاتفاق بيضع إيده في إيده، اللي هو بنسموها التصفيق أو الصفقة، الصفقة اللي هي بيأكدوا العقد بالإيه؟ بالمصافحة كأنها بيعة، فمعناها اتفقنا خلاص، أنا عرضت السعر واتفقنا وأنت قبلت، بقى أرنا يدك يعني إيه، هيا نتصافح يعني تأكيدا للبيع. فقال: أرنا يدك. قال الراوي: وكانوا لا يستوجبون البيعة إلا بالصفقة. فلما رأى ذلك الرجل، لما رجل عثمان بيقول له أرنا يدك يعني خلاص موافق على البيعة وموافق، فالرجل إيه طمع، قال: لا أبيعك حتى تزيدني 10,000، مش هعطيك إيدي غير لما تزودني على السعر اللي اتفقنا عليه من ثانية واحدة 10,000 زيادة. فالتفت عثمان إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل أدخل الجنة رجلا كان سمحا بائعا ومبتاعا قاضيا ومقتضيا، اذهب فقد زدتك 10,000 لأستوجب بها الكلمة التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما ناقشه، زود 10,000 مرة واحدة وما ناقشه، احتسب. انظروا كيف كان دائما يستحضر الثواب وفضيلة العمل الصالح رضي الله تعالى عنه. ومن فضائله رضي الله عنه شهادة الوحي له بأنه سيموت شهيدا، روى الإمام البخاري في صحيحه من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل إيه؟ تزلزل، وقال صلى الله عليه وسلم: أسكن أحد، أظنه ضربه برجله، أمر الجبل ألا إيه؟ يتزلزل، أسكن أحد، أظنه ضربه برجله، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. طبعا هذه من أعلام النبوة. وأخرج الترمذي عن ثمامة بن حزن القشيري قال: شهدت الدار. شهدت الدار يعني إيه؟ كان موجودا ساعة الإيه؟ الحصار، حين أشرف عليهم عثمان، يعني أطل على الثوار من خارج الدار. قال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثبير مكة، وهو من جبال مكة، ومعه أبو بكر وعمر وأنا، فتحرك الجبل فطبعا يحتمل بقى أنه لو صحت الروايتان مر على أحد ومر على الثبير في مكة، فيحتمل تحمل على تعدد الحدوث. يعني أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثبير مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا؟ طبعا ده مش تقليدا للإنجليز، فلان وفلان وفلان وأنا، بيخلي نفسه فين في الآخر، يعتبروه يعني من الذخ الإنجليزي. لا، ده لأنه عايز يريد أن يحافظ على إيه؟ ترتيب كل شخص حسب المنزل التي أنزلها إياها الرسول عليه السلام، فيقدم أبو بكر ثم عمر ثم قال وأنا. لكن إحنا ما نقولش للإنجليز فلان وفلان وفلان وأنا، في بعض الناس تستحسنها، بس إحنا نخالف الكفار في أدبه. فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض، قال فركضه برجله فقال اسكن ثبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قالوا اللهم نعم، يعني الصحابة قالوا اللهم نعم، فعلا هذا حدث. قال الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصف أنه شهيد، فمعناه أن قتله ظلم وأنه في الجنة. ذكر أبو نعيم في معرفة الصحابة من مناقبه رضي الله عنه أنه كان ممن صلى القبلتين وهاجر الهجرتين، صلى القبلتين يعني كان موجودا في الزمن الذي استقبل فيه المسلمون المسجد الأقصى، وهاجر الهجرتين، هجر إلى الحبشة وهجر إلى المدينة، وكان اسمه ذو النورين، وقتل مظلوما فأوتي من الأجر كفلين، كان يسمى اللين الرحيم، المتعفف العفيف، أمير البررة، وخير الخيرة، وقتيل الفجرة، سل سيف الفتنة لقتله ولم يغمد بعد. كانت الخيل البلق إلى أيامه مشهودة، يشير إلى الفتوحات في عهد عثمان، كانت الخيل البلق إلى أيامه مشهودة، فلما قتل عثمان مظلوما صارت مفقودة، لأن الفتن التي تبعت مقتله شغلت المسلمين فترة طويلة عن الجهاد والفتوحات. يقول ابن حزم رحمه الله في المفاضلة بين الصحابة رضي الله عنه، ثم انفرد عثمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع بيساره المقدسة عن يمين عثمان في بيعة الرضوان، لأنه كان بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم يفاوض إيه؟ قريشا، فثارت شائعة بأن عثمان إيه؟ قد قتل. فحينما بايع النبي عليه السلام الصحابة، وعثمان كان متغيبا في مكة، قال وهذه لعثمان، فبالنيابة عن عثمان بايع بيده الشريفة نيابة عن يد إيه؟ عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم انفرد عثمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع بيساره المقدسة عن يمين عثمان في بيعة الرضوان، فألحقه الله عز وجل بأجره التام وسهمه، ثم كانت له فتوحات عظيمة وسيرة في الإسلام هادية، ولم يتشبث بسفك دم مسلم، وجاءت فيه آثار صحيحة إن الملائكة تستحي منه، وأنه ومن اتبعه على الحق. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والمعلوم من فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له وثنائه عليه وتخصيصه بابنتيه وشهادته له بالجنة وإرساله إلى مكة ومبايعته له عنه لما أرسله إلى مكة، وتقديم الصحابة له باختيارهم في الخلافة، وشهادة عمر وغيره له بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راض، وأمثال ذلك مما يوجب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء الله المتقين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقبح الله الرافضة ونكس رايتهم وخذلهم ولعنهم لعنا كبيرا في تكفيرهم وعدوانهم على هذه النفوس الطاهرة التي ما وطئ الحصى مثلها. هكذا كانت شخصية عثمان رضي الله تعالى عنه أعظم مظهر للإنسانية النبيلة في أسمى جوانبها وأصفى خصائصها، ففيه الرحمة مجسمة، وفيه الحب للخير حيا ناطقا، وفيه الحلم خصلة ظاهرة، وفيه الحياء فطرة سجية. هكذا تلاءمت هذه الشخصية الكريمة بمقوماتها الفذة مع روح الإسلام الجياشة بعواطف البر والرحمة، فتفتحت لها القلوب العارفة بقدر الرجال، وأحب المسلمون عثمان رضي الله عنه حبا لم يظفر به إلا آحاد الناس في فترات التاريخ. أحبك والرحمن حب قريش عثمان. ولم يبغض عثمان إلا منافق خبيث الطوية أو جاهل لم يعرف قدره ومكانته. هذه قصة حب، قصة حب المؤمنين سواء في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو التابعين أو من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هم عن بكرة أبيهم وبإجماعهم يحبون عثمان رضي الله عنه أشد الحب ويعرفون قدره لهذه الفضائل وهذه المناقب التي اختصه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.